أربع ركعات خمس ركعات وسجد سجود سهو بعد السلام ولكنه لم يسلم. ما يضر هذا القضية سلام وعدم السلام مسألة ثانوية وتفصيل بين في النقص كذا وفي الزيادة كذا، هذا ليس مضبوطا في السنة. ولذلك الصلاة صحيحة، المهم أن يسجد سجدتي السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، سواء في زيادة أو نقص. إذا كان سلم والأئمة والمؤمنين ذكروا بأنه يعني بالزيادة ثم بعد ذلك سجد، وهو لما سلم في الحالة هذه سلم ذكروا متى؟ بعد ما سلم. طيب فسجد سجدتين سهو وما سلم، فيعني السلام في الحالة كيف يكون؟ سجد فقط سجدتين وقام؟ لا، سجد سجدتين فقط وترك واستدار. لا، صلاة باطلة، لابد من الخروج من الصلاة بالسلام. يعني صلى الأربع ركعات وظن منه أنه صلى أربع ركعات وسلم، فالمأمومين خبروا قالوا له أنت زدت ركعة خمسة، فسجد سجدتين سهو واستدار ما سلم. أما إلا ما صح، الصلاة باطلة في الحالة هذه؟ والمأمومين شو حكمهم؟ المأمومين صلاتهم صحيحة، يعني السجود السهو اللي بعد الانتهاء يا شيخ بلزموا كمان تسليم؟ لابد، لأن الخروج من الصلاة الآن صار، السلام الأول مو خروج من الصلاة. نعم فهمت الآن منك شيخنا. شيخنا هذا أخونا جاي من الجزائر وكان بده أن يسأل لكن الأخوة كلهم سبقوه وكأنه استحى أن يسأل، فقال لك أسئلة عبد المالك يا شيخنا.